الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة شيء من أبواب زاد المستقنع في أبواب المعاملات. كنا فيما مضى قد توقفنا على أحكام القبض وحقيقته، ولعلنا نتباحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل هذه الأحكام، ونتباحث أحكام الربا. نعم. ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثة مسائل. المسألة الأولى حكم بيع المشتري للسلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها، والمسألة الثانية حقيقة القبض، والمسألة الثالثة مسألة الإقالة. أما عن المسألة الأولى، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ آخر: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. ومن هنا وردت هذه الأحاديث ببيع، بالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه. هل هذا الحكم خاص بالطعام أو يشمل كل مكيل، أو هو عام في المكيلات والموزونات والمعدودات، أو يشمل جميع أنواع السلع؟ هذه مسألة خلافية مشهورة، وأشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول بأن هذا الحكم يشمل جميع المكيلات والموزونات والمعدودات، وأما ما يباع بعينه فلا يدخل في هذا النهي، وهذا هو المذهب. واستدلوا على ذلك بنصوص النهي، قالوا: ونقيس عليها ما مات لها. والقول الثاني في المسألة والمذهب يماثل مذهب الإمام مالك في أحد الأقوال المشهورة عنه. والقول الثاني في المسألة بأن هذا يشمل جميع السلع، فإذا اشترى إنسان سلعة فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، وهذا القول هو مذهب، هو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة. واستدلوا على ذلك بأن ابن عباس لما روى هذا الحديث قال: قال وأحسب كل شيء مثل الطعام. واستدلوا عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. القول الثالث في المسألة أن هذا الحكم خاص بالطعام فقط، وأما ما عداه من السلع فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. فإذا اشتريت السلعة وتملكتها ودخلت في ملكك فحينئذ يجوز لك البيع ولو لم تقبضها إلا في الطعام خاصة. واستدل أصحاب هذا القول بما ورد في حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فيبيع البعير بخمسين من الدنانير مثلا، ثم بعد ذلك يبيع هذه ثم يقبض بدل الدنانير 300 درهم مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وفي ذمتكما وفي ذمة أحد منكما شيء، وفي لفظ وبينكما شيء. فهنا كانوا يبيعون الدراهم بالدنانير ومع ذلك أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل قبضها. وأما قول ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام، قالوا هذا قول الصحابي خالفه غيره من الصحابة فلا يكون حجة. واستدلوا عليها أيضا بأن النصوص الواردة في النهي لم تذكر إلا الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قالوا وأما حديث حكيم بن حزام فالمراد به بيع السلعة قبل تملكها، فلا يصح لك أن تبيع السلعة قبل أن تتملكها، لكن إذا تملكها الإنسان بعقد تام من الأركان جاز له البيع قبل القبض ما لم يكن طعاما. ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال في المسألة، لأن الأصل في البيوع الصحة والجواز، استثنينا من ذلك ما ورد النهي عنه في الحديث، فبقية المسائل تبقى على الأصل. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. نعود إلى كلام المؤلف، قال ومن اشترى مكيلا. المكيل يعني السلع التي تباع بواسطة الكيل، والمراد بالكيل وحدة قياس حجم السلع. مثلا عندك اللبن يبيعونه في الأسواق، كيف يبيعونه؟ هل يبيعونه بالوزن أو بالحجم؟ يبيعونه باللتر، اللتر وحدة لقياس الحجم، فهذا اللبن مكيل. قال ونحوه، يعني السلع التي تماثل المكيلات مثل الموزونات والمعدودات والمذروعات. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، فإذا لم يقبضه لم يصح التصرف فيه على، والتصرف يشمل البيع والهبة وكافة أنواع التصرفات سلم وغيره. وتقدم معنا ذكر ثلاثة مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة، وأن الأظهر فيها اختصاص هذا الحكم بالمطعومات. ويدل على هذا حديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لجابر قبل أن يقبضه، والهبة تصرف، فتصرف في هذه السلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها. قال المؤلف: وإن تلف قبله، إن تلفت هذه السلع قبل القبض فإنها تكون من ضمان البائع، تتلف في مال البائع لا في مال المشتري. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وحينئذ يبقى الثمن عند المشتري. وإن أتلفه آدمي فحينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ويبقى الثمن وبين إمضاء العقد وتصحيحه مع مطالبة المتلف ببدل السلعة المشترات، وهي هنا من المثليات، لأن المكيلات والمعدودات والمذروعات والموزونات لها مثيل، ومن ثم يطالبه بالمثيل. قال: وما عداه، يعني ما عدا المكيل وما ماثله من الموزونات والمعدودات والمذروعات، فإنه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. إذن المذهب يفرقون فيجعلون المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات لا يجوز بيعها قبل قبضها، والقول الآخر بعموم هذا الحكم بأنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها مطلقا، والقول الثالث تخصيص هذا الحكم بالطعام، ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال. قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه. ما معنى تصرف المشتري؟ يعني تعاقده عليه ببيع وهبة وإجارة أو سلم أو غير ذلك من أنواع التصرفات قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري، فيكون في مال المشتري، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، فالمشتري يستحق زوائد السلعة المبيعة، إذا استحق زوائدها ونتاجها فإنه يجب، فإن الضمان يكون عليه. ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الضمان في هذه السلع يكون على من؟ البائع، مثل المكيلات والمعدودات والموزونات والمذروعات. قال: ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإذا أمسك البائع السلعة وامتنع من تسليمها للمشتري فإنه حينئذ يكون غاصبا، ومن ثم فإذا تلفت السلعة في يده تكون من ضمانه، ولو لم يفرط ولو لم يتعدى. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية: ما هي حقيقة القبض الذي رتبنا عليه الأحكام السابقة من جهة صحة التصرف ومن جهة الضمان بين البائع والمشتري، ويترتب عليه أيضا أحكام أخرى. قال: من جهة أيضا أحكام الربا، لأن الربويات يشترط فيها القبض. بماذا يحصل القبض؟ قال: القبض لم يأتي فيه ضابط في الشرع ولم يأتي فيه ضابط في اللغة، فنرجع فيه إلى العرف، فما اعتبر في العرف قبضا فإنه حينئذ يكون كذلك. وقد يقع الاختلاف في بعض المسائل بين عصر وعصر ما هو القبض فيها. قال المؤلف: ويحصل قبض ما بيع بكيل. إذا بعت السلعة بواسطة الكيل فإنك إذا اكتلتها حينئذ تكون قد قبضتها، أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. أما ما بيع جملة ولم يبع بشيء من هذه الأشياء مثل الصبرة، عندنا كوم الطعام بعتها لك بدون أن نذكر كيلا ولا وزنا ولا عدا ولا غير ذلك، وتبيعك هذه الكومة من الطعام، فحينئذ يكون قبضها بنقلها من مكانها إلى مكان آخر، وهكذا سائر المنقولات يكون قبضها بنقلها. وما يتناول إذا كانت هناك أشياء يمكن تناولها بالأيدي مثل الأقلام مثل الكؤوس مثل المسجلات الصغيرة، فهذه تتناول بالأيدي، فقبضها يكون بتناولها. قال المؤلف: وغيره بتخليته، يعني غير هذه الأشياء السابقة يكون بتخليتها سواء كانت عقارا أو لم تكن عقارا، ما دام أنها غير متناولة ولا يمكن نقلها، مثل الآن مكائن الكهرباء الكبيرة ومثله أيضا البيوت المركبة التي تنقل لكن بكلفة ومشقة، فمثل هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مذروعة ولا وليست صبرة وليس ولا يمكن تناولها، فمثل هذا يكون قبضها بتخليتها. وهذا هو قول الجمهور، والإمام الشافعي يقول: قبض العقار يكون بتخليته، وأما غيره فإنه لا بد من نقله، ولعل قول الجمهور أقوى لأن المرجع في هذا اللغة العرف كما تقدم، والعرف يعتبر مثل هذه السلع مقبوضة بمجرد تخليتها. قال المؤلف: والإقالة فسخ. الإقالة أن يتفق المشتري والبائع على إلغاء البيع، بعتك هذا الكتاب بمئة ثم بعد ذلك أتيتني وقلت أرجوك أنا محتاج إلى المئة فأعد الكتاب وأعطني مئتي، فوافقت على ذلك، هذا يقال له إقالة. والاستجابة لطالب الإقالة من المستحبات، وطلب الإقالة جائز وإجابتها مستحبة وليست واجبة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا تكرر هذا، هل الإقالة تعتبر بيعا جديدا أو تعتبر فسخا؟ إن قلنا هي فسخ تساهلنا فيها ولم نشترط فيها شروط البيع السابقة، ولم نثبت فيها أنواع الخيار السابقة، وقد نجيز بعض أو نتغاضى عن بعض مسائل الربا فيها لأنها ليست بيعة. أما إذا قلنا بأن الإقالة بيع فلا بد من شروط البيع ويجري فيها أنواع الخيار السابقة. قال المؤلف: والإقالة فسخ. هذا هو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني بأنها بيع، ومن ثم يشترط لها شروط البيع، وهذا هو مذهب الإمام مالك. يترتب على ذلك، قال: الإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع، لأن إذا قلنا الإقالة بيع فلا بد من القبض، لأنه لا يصح تصرف الإنسان في السلعة المباعة حتى يقبضها، يصح تصرف المشتري حتى يقبضها. وإن قلنا هي بيع حينئذ لا يجوز قبل قبض المبيع. المسألة الثانية أنه لا خيار فيها، لا خيار فيها. لماذا؟ لأنها ليست بيعا. المسألة الثالثة لا بد أن يكون الثمن في الإقالة يماثل الثمن في أساس البيع. لما أتيتني وقلت أنا نادم على شرائي للكتاب، قلت إذن لن أعطيك المئة كاملة، سأعطيك منها 80 ريالا وأخذ الكتاب، فحينئذ هذا لا يعد إقالة لأنه قد تغير الثمن. لكن لو قلنا بأنه بيع جديد فحينئذ لا إشكال فيه. قال ولا شفعة، فلا يثبت تثبت الشفعة في الإقالة لأن الإقالة فسخ وليست بيعا. لو تقايلا بزيادة على الثمن أو بنقص فإنه لا تكون إقالة. طيب، يترتب على مسألة هل الإقالة فسخ أو بيع أيضا زيادة السلعة المباعة بين البيع وبين الإقالة. هل هذه الزيادة تكون للمشتري أو تكون للبائع؟ مثال ذلك، اشتريت منك شاة بمئة فولدت، بعد أسبوع أتيتني وطلبت مني الإقالة، قلت أقلتك، فحينئذ ولد الشاة نتاج الشاة يكون لمن؟ إن قلنا الإقالة فسخ فإن الولد يرجع مع أمه، وإن قلنا الإقالة بيع فإن الزيادة تكون للمشتري. نعم. يا جناس وفروع الأجناس الناس كأليك الأدقة والأخباز والأذان واللحم أجناس واللحم أجناس واللحم أجناس باختلاف واللحم أجناس باختلاف وكل الدلم واللحم والشم والكلب أجناس ولا يستطيع لحم بحيوان عندك واللحم والشحم اللحم تقدم ذكره، لماذا عاد عندك نسخة غلط مغلوطة عندك؟ وش إذا النسخة اللي عندك؟ لا غلط، يعني اللحم تقدم. وكذا اللحم والشحم والكبد والناس ولا يستطيع اللحم بحيوان من جنس ويستطيع بأي جنس ولا يجوز ريح بلبلته ولا سويته ولا ليه بمطبوخ وأصله بعصيره وخمسه بنجومه ورغمه بيابسه ويجوز لتغييره بتغييره إلى السوية معروما ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إلى السوية بالنشاب وعصيره بعصيره ورغمه برغمه ولا يباع بالبويع بجنسه ومعه أو معهما لديه جنسهما ولا تمر بها نوى بفتح نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولا الوصوف بشاة ذات لبن موصوف وما ربكه بعرف المدينه والوزن بعرف مكه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عرفه هناك واعتبر عرفه في مكه. قال المؤلف ها هنا باب الربا. الربا هو تفاضل في أشياء مباعة أو نسأ في أشياء مباحة، والربا في اللغة الزيادة، والأصل في كل زيادة المنع منها إلا ما ورد الدليل بإجازته. قال تعالى: والربا من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يفعله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والربا سبب لمحق البركة والخير، لقوله تعالى: يمحق الله الربا، لقوله جل وعلا: وما آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. والربا من هذه النصوص يتبين أنه جريمة وأنه ذنب عظيم ومعصية، ويتبين أنه سبب من أسباب حصول الأزمات وحصول ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. ولذا جاءت الشريعة بالتأكيد على النهي عنه. والربا عقد فاسد لا يتترتب عليه ما تم التعاقد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ما أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. ولقول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذلك أن الربا فيه جشع تاجر يستغل حاجة فقير، والربا فيه توظيف للأموال بدون أن يكون هناك ثمرة حقيقية، لأن الشريعة قد جاءت بالترغيب في أداء الأعمال التي يستفيد منها الخلق، سواء بتجارة ونقل السلع، أو كان بالبناء، أو كان بالصناعة، أو نحو ذلك من أنواع الاكتساب التي تعود على الخلق بالنفع. لأن التاجر عندما يتاجر بتجارته ينتفع معه آخرون، وهناك أناس يحملون السلع، وهناك أناس يصنعونها، وهناك أناس يستفيدون من فروق الأسعار فيها، وهناك وهناك إلى آخر من يستفيد من مثل هذه المعاملات. بخلاف الربا فإنه لا يستفيد منه أحد غير ذلك المرابي الذي لا يستفيد منه إلا استفادة ظاهرية، وإلا في حقيقة الأمر فإن فائدته قليلة، بل قد تكون مضرته أعظم من فائدته. ولذلك إذا وجدنا النقود وجدنا أنها خصوصا في أزمنتنا هذه التي وضع الناس النقود أوراقا، فإن قيمة هذه الأوراق تنقص ما بين سنة وأخرى، فإذا وضعت النقود الورقية في هذه العقود الربوية كان ما يحصله الإنسان منها أقل من فارق قيمة هذه النقود، إذا التفتنا إلى أن هذه النقود ستقل قيمتها من جهة، وسيوجد بعض المتعاملين بهذه الديون لن يقوم بالسداد. ومن هنا نجد أن كثيرا من أولئك الذين يتعاملون بمعاملات الربا أن مآلهم وعاقبة أمرهم إلى الخسران في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم في الغالب لا يستفيدون من مثل هذه الأموال. وجدنا من يتحايل على عقود الربا بأنواع من أنواع المعاملات كالعينة ونحوها، وجدنا أن عاقبته إلى ذل وخسارة ونقص مال، بخلاف من تعامل بأنواع التجارات أو أنواع الصناعات أو أنواع المكاسب الأخرى، فإن الله جل وعلا يبارك له في ماله. والربا يقضي على كثير من الأخلاق التي وردت بها الشريعة، من مثل القرض الذي يراعى في حاجة المحتاج فيقرض، ومن مثل انظار المعسر إذا كان عليه دين واعسر ولم يتمكن من السداد، فإن الشريعة تأتي لدائنه بالأمر بإنظاره، بخلاف صاحب الربا فإنه لا يؤخره إلا بزيادة في الدين. والربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. وهذا الفصل الأول هو في ربا الفضل. وربا الفضل بيع ربوي بجنسه متفاضلا، بيع ربوي بجنسه بزيادة أحد المالين. مثال هذا: إذا بعتك صاع من التمر الجيد السكري بثلاثة أصواع من نوع آخر كالخضر مثلا، فهذا ربا فضل لا يجوز. مثله أيضا لو أعطيتك 100 ريال على أن تعطيني 80 ريالا، عندي 100 ريال قديمة وعندك 80 ريالا جديدة بأوراق خرجت من الطباعة حديثا، فحينئذ أعطيك 100 على أن تعطيني 80، هذا ربا فضل سواء وجد فيه تأخير أو لم يوجد فيه تأخير. قال المؤلف: يحرم ربا الفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر الذهب بالذهب ربا إلا ها وها سواء بسواء، والفضة بالفضة ربا إلا سواء بسواء، وفي لفظ إلا مثلا بمثل، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، كما في الصحيح. جاء في بعض الألفاظ: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هل جميع السلع يجري فيها ربا الفضل أو هو في سلع خاصة؟ اختلف أهل العلم في هذا، وهذه تسمى مسألة علة الربا. ما هي العلة في الربا؟ القول الأول في هذه المسألة أن علة الربا هي الكيل والوزن، فالمكيلات يجري فيها الربا، والموزونات يجري فيها الربا، وما عداه لا يجري فيها ربا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولا يلتفتون إلى بقية الصفات. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل سواء بسواء، فدل هذا على أن العبرة بالتساوي، والتساوي يكون في الكيل والوزن. واستدلوا عليه بما ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فأتى له بتمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن العلة هي القوت، فما كان قوتا فإنه يجري فيه الربا، وهذا هو مذهب الإمام مالك. واستدلوا على ذلك بأن هذه السلع المذكورة في الحديث كلها من الأقوات التي تدخر. إذن الحديد هل يجري فيه الربا؟ على القول الأول هو موزون ومن ثم يجري فيه الربا، على القول الثاني ليس قوتا ومن ثم لا يجري فيه الربا. القول الثالث أن العلة هي الطعم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، لأنه قد ورد في الحديث قال: وهكذا في كل مطعوم، في صحيح مسلم. والقول الرابع بأنه يقتصر على الأعيان الستة المذكورة في الحديث، فما عداها لا يجري فيه الربا، وهذا يقول به الظاهرية لأنهم يرون أن القياس ليس بحجة. القول الخامس أن العلة هي مجموع الأمرين: الكيل والطعم، أو الوزن والطعم، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة، لأنه قد دلت نصوص على أن الكيل والوزن معتبرة في الربا، ودلت نصوص أخرى على أن الطعم معتبر في الربا، فحينئذ نجمع بين هذه الأدلة فنقول علة الربا هي الطعم مع الكيل أو الوزن. قال المؤلف: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، لكن لو بيعت السلعة بغير جنسها فإنه حينئذ لا حرج، ولو كان كل منهما مكيلا أو موزونا ما دام قد قبضا في المجلس. مثال هذا: بعتك صاع بر بخمسة أصواع من الرز، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا البر والأرز هل هي من جنس واحد أو من أجناس مختلفة؟ جنسان، ومن ثم لا حرج في أن تبيع البر بالأرز متفاضلا بشرط التقابض، بشرط التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض. إذن عندك شرطان: أن يكون حالا وأن يكون مقبوضا، فلا يصح أن يكون مؤجلا ولا يصح أن يكون غير مقبوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل يدا بيد. إذا بيع ويجب فيه ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، كما تقدم معنا أن الكيل هي وحدة قياس الأحجام، وهي في الزمان الأول تكون بالصاع وبالمد، وفي زماننا هذا تكون باللتر والجالون والتنكة ونحو ذلك. إذن هي وحدة لقياس الحجم وليست لقياس الوزن. المكيلات مثل التمر والبر والشعير والملح، هذه كلها تباع في الزمان الأول كيلا، ومن ثم فالمكيلات لا يصح بيعها إلا بالكيل، لأنك لو بعت تمرا بتمر بواسطة الوزن فإنك لا تتحقق من التساوي في الكيل، لا تتحقق من التساوي في الكيل، لأن السلع تتفاوت وإن تساوت أحجامها لكن قد يختلف وزنها باختلاف كثافتها. عندك صاع تمر بصاع تمر هما متساويان في الكيل، هل يعني هذا تساويهما في الوزن؟ نقول لا، قد يكون وزنهما متفاوتا. إذن نحن نشترط في بيع التمر بالتمر التساوي، تساوي في الكيل أو في الوزن؟ نقول التساوي في الكيل، لا عبرة بالتساوي في الوزن. قال ولا يباع مكيل مثل تمر بجنسه، يعني تمر مماثل له، إلا بواسطة الكيل، لو بيع بالوزن لا يجوز ويعتبر نوعا من أنواع الربا، لأن الجهل بالتساوي في الكيل كالعلم بالتفاضل فيه، وهذا هو المذهب لعدم وجود التماثل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، وفي بعض الروايات قال كيلا بكيل أو قال وزنا بوزن. القول الثاني أنه يجوز بيع المكيلات بواسطة الوزن إذا تساوى الوزن، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام مالك. إذن عندنا الجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة يرون أن المكيلات لا تباع إلا بالكيل، وأن الموزونات لا تباع إلا بالوزن، ويستدلون على هذا بما ورد في حديث كيلا بكيل وزنا بوزن. والقول الثاني أن النبي صلى الله والقول الثاني أنه يجوز بيع المكيلات عند تساويها في الوزن، وهذا هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن المقصود التساوي، فإذا تساوت في الوزن حصل مقصود الشارع في مثل هذا. قال المؤلف ولا بعضه ببعض جزافة، يعني عندك بر، كومة بر هنا وعندك كومة بر أخرى، هذه لزيد وهذه لعمر. قال زيد ما رأيك يا عمر أعطيك كومتي وتعطيني كومتك؟ فهنا هل علم التساوي؟ لا. هل علم التفاضل؟ لا أيضا. إذن التساوي مجهول. القاعدة عندنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فما داموا لم يعلموا أن هذه السلع متساوية فحينئذ نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيها في بيع هذه السلع التماثل، فإذا لم نتحقق من وجود الشرط لم يصح البيع. قال المؤلف فإن اختلف الجنس، يعني بعنا ربويا بربوي آخر وتقابضنا العوضين في المجلس، فحينئذ لا حرج فيه ولا يكون من الربا. مثال هذا، عندك رز وعندي بر، قلت أعطيك بري على أن تعطيني ما لديك من الرز، فحينئذ إذا حصل التقابض فهو جائز. لماذا؟ لأن الأصناف قد اختلفت، هنا جنس بر وهنا جنس رز، فمن ثم لا حرج فيه بشرط التقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومثله أيضا بيع ذهب بفضة، هذا جائز ولو تفاضلت بشرط التقابض. طيب بيع ريالات بدولارات، هنا جنس ريالات وجنس دولارات، ف فلا بد فيه من التقابض، لكن لا نشترط التماثل. قال المؤلف: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني بيع المكيل وزنا وبيع الموزون كيلا وبيع بعضه ببعضه جزافا. لماذا الاختلاف الجنس؟ طيب، إذن هذه هي القسم الأول من هذا الفصل. ننتقل إلى القسم الثاني، وهو أننا ذكرنا فيما مضى أن المبيعات لها أجناس، والجنس لا يباع بجنسه متفاضلا، ولا يباع بغير جنسه إلا بشرط التقابض إذا وجد فيهما نفس العلة. ما هو الجنس؟ إذا عرفنا المسألة السابقة، هنا قال: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة بشرط التقابض إذا كانت في نفس العلة، لأن السلع الأربع الواردة في الحديث، البر والشعير والتمر والملح، هذه علتها على الصحيح كما تقدم إما الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، هذا أصح الأقوال وأرجحها كما تقدم. أما الذهب والفضة فما هي العلة فيهما؟ هذه أيضا اختلف الفقهاء فيها، فقال طائفة: العلة فيهما الوزن لأنها موزونة، وقال آخرون بأن العلة فيها لذاتهما كونها ذهب أو فضة، وقال فريق ثالث بأن العلة الثمنية، وهذا القول هو أرجح الأقوال، فإن الذهب والفضة لما كانت ثمنا للأشياء تحرز الشارع في التعامل بها ووضع لها شروطا من أجل ألا تكون سلعة تجارية لذاتها، وإنما مراد الشارع أن تكون ثمنا للأشياء. ومن هنا فلو اتفق الناس على استحداث أثمان جديدة فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة. من أمثلة هذا: إذا وضعنا فلوسا نافقة من نحاس تعارف الناس على التعامل بها بيعا وشراء، هذا له حكم الذهب والفضة في جريان الربا. ومثل في عصرنا طبعت أوراق نقدية جرى التعامل بين الناس على أنها أثمان للأشياء يقبلونها ولا يترددون في أخذها، فحينئذ نقول يجري فيها الربا ولها أحكام الذهب والفضة. قال المؤلف: والجنس ما له اسم خاص. إذن تقدم معنا فائدة جعل الأشياء أجناسا، وهو جريان ربا الفضل فيها في الجنس الواحد وعدم جريان في الجنسين المختلفين. متى يكون الشيء جنسا؟ إذا كان له اسم يخصه، والاسم والجنس يكون تحته أنواع. مثال هذا: الذهب والبر، هنا جنسان لكل منهما اسم يخصه وعلتهما مختلفة على الصحيح، الذهب ثمن والبر مكيل مطعوب، ومن ثم يجوز فيهما التفاضل ويجوز النساء. طيب، مثال آخر: عندنا بر وشعير، هنا العلة فيهما واحدة وهو كونهما مكيلة مطعومة، لكنهما من جنسين مختلفين، لأن اسم البر غير اسم الشعير غير اسم التمر، فمن ثم لا يجوز النساء فيهما، ما يجوز تعطي واحد بر اليوم على أن يعطيك شعيرا بعد 6 أشهر، لأن العلة فيهما واحدة. لا يجوز أن تعطيه نقودا من الريالات على أن يعطيك بعد 6 أشهر نقودا من الدولارات، لأنه وإن اختلف الجنس لكن العلة واحدة. الجنس الواحد قد يقع تحته أنواع، البر على أنواع، هذا يسمونه القيمي وهذا يسمونه كذا وهذا يسمونه كذا، كذلك الشعير له أنواع، التمر له أنواع، هذا سكري هذا صقعي هذا خضري هذا كذا، فالأنواع متفاوتة مختلفة. حينئذ إذا أتينا بتمر من نوع وتمر من نوع فإنه لا يجوز فيهما التفاضل، بل لا بد من التساوي. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر، فإن البر تحته أنواع ونحوه، وفروع الأجناس أجناس، يعني ما يؤخذ من الجنس فإنه يعتبر تابعا لجنسه أو يعتبر جنسا مستقلا. مثال هذا الأدقة، فدقيق البر جنس ودقيق الشعير جنس مغادر له، لا يصح أن تجعلهما جنسا واحدا. والأخباز، هذا خبز شعير وهذا خبز بر، فمن ثم هما جنسان مختلفان. والأدهان، هذا دهن مأخوذ من السمسم وهذا دهن مأخوذ من الذرة، فهما جنسان متفاوتان. لكن لو كان هذا زيت أو دهن مأخوذ من ذرة عالية الجودة وهذا زيت مأخوذ من ذرة قليلة الجودة، فحينئذ هما من جنس واحد، ومن ثم لا يجوز التفاضل بينهما. لكن لو أعطيتك 100 صاع من زيت ذرة على أن تعطيني 120 صاعا من زيت الزيتون، فحينئذ لا حرج. لماذا؟ لاختلاف الجنس، لكن بشرط التقابض، لأن العلة فيهما واحدة وهي الوزن والطعم. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله، فعندك لحم إبل، لحم غنم، لحم بقر، لحم دجاج، كل واحد من هذه الأشياء جنس مستقل، فمن ثم يجوز التفاضل بينها. أعطيك 100 كيلو لحم غنم مقابل 120 كيلو من لحم الدجاج، جائز، لا حرج فيه لاختلاف الجنس. لكن لا يجوز النسأ بينها. لماذا؟ لأن العلة الربوية فيها واحدة. قال المؤلف: وكذا اللبن، يعني أنه أجلاس يختلف باختلاف أصوله، فلبن الإبل غير لبن جنس مستقل يغاير جنس لبن البقر، يغاير لبن الماعز. قال: وهكذا الشحم، فإنه يكون أجناسا، لكل جنس حكم مستقل باختلاف أصوله. وهكذا أيضا الكبد أجناس، فكبد الضأن جنس وكبد الإبل جنس آخر. قال المؤلف: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني إذا كان عندك لحم غنم لا يجوز أن تبيعه بشاة تمشي حية، وذلك لأن هذا وذلك لأنه قد ورد نهي من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم وقول مالك والشافعي وأحمد. وأجازه الإمام أبو حنيفة وقال الحديث الوارد فيه مرسل، لكن مراسيل سعيد بن المسيب صححها الأئمة وقبلوها وأخذوا بما فيها، ولذلك فإن الأظهر عدم تصحيح مثل هذا النوع من أنواع البيع. قال: ويصح بغير جنسه، فتأتي بلحم غنم فتبيعها ببقرة جائز ولا حرج فيه. قال المؤلف: ولا يجوز بيع حب بدقيقه. عندك بر حب، وعندك مقابل له بر مطحون دقيق، حينئذ لا يجوز أن تبيع هذا بهذا، لأنهما من جنس واحد. وهكذا لا تبيع الحب بسويقه. السويق هو أن يلت الحب ويوضع فيه الماء، ولا نيئه، ولا يباع النيء منه بالمطبوخ. فعندك مثلا رز مطبوخ، لا يصح أن تبيعه برز ني لم يطبخ بعد. لماذا؟ لعدم العلم بالتساوي. قال المؤلف: وأصله بعصيره. مثال هذا الذرة بزيتها، لا يجوز أن تبيع ذرة حبوب بزيت ذرة تقابله. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد، فلا بد من التساوي فيهما في الكيل. وبعد العصر لا نتحقق من التساوي في الكيل. قال: وخالصه بمشوبه. عندنا ذرة نقية أو بر نقي، وعندنا بر فيه شوائب، فلا يصح بيع هذا بهذا لعدم العلم بالتساوي. ورطبه بيابسه، لا يباع الرطب باليابس لأنه لا نتحقق فيه التساوي. قال المؤلف: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، كما قررنا قبل قليل، لأنه يجوز بيع التمر بالتمر متساويا في الكيل، لأنه إذا كان من جنس واحد فلا بد من التساوي لقوله صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، فإذا تساوت فلا حرج. هكذا أيضا لو كان عندنا دقيق بر بدقيق بر وتساويا في النعومة، فحينئذ لا حرج. لماذا؟ لوجود التساوي بينهما. قال: ومطبوخه بمطبوخه. مثال ذلك رز مطبوخ مقابل رز مطبوخ، جائز لأنه قد تساويا. وخبزه بخبزه، فهو يجوز أيضا لوجود التساوي، بشرط أن يستوي في النشاف. وهكذا أيضا يجوز بيع عصيره بعصيره، مثل عصير تمر عصير تمر، جائز عند التساوي في الصفات وفي المقدار. ورطبه برطبه، يعني يجوز بيع الرطب بالرطب. قال المؤلف: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه المسألة تسمى مسألة مد عجوة. وصورتها أنا عندي صاعان من التمر، فأعطي لك الصاعين من التمر مقابل أن تعطيني صاع وعشرة ريالات. واضحة الصورة؟ نجيب مثال آخر في البر. عندي صاعان من البر، فأعطيك صاعين من البر على أن تعطيني صاعا وعشرة ريالات. هذه تسمى مسألة مد عجوة. لماذا سميت مد عجوة؟ لأنه يقول أبيعك مد عجوة ودينار بمدين، فسميت مسألة مد عجوة. وجمهور أهل العلم يرون تحريم هذه الصورة. تؤذن إذا عرفنا المراد بمسألة مد عجوة فما حكمها؟ جمهور أهل العلم يرون أن مسألة مد عجوة حرام ولا يجوز التعامل بها، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث فضالة بن عبيد في الصحيح صحيح مسلم أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا، والقلادة فيها ذهب وخرز، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمنعه من هذا التعامل حتى تفصل، لأن عنده قلادة فيها ذهب وخرز، باعها مقابل دنانير. الدنانير من أي شيء تؤخذ؟ الدنانير تصنع من الذهب، فهنا باع خرزا وذهب مقابل ذهب ليس معه شيء، فمن ثم لا يجوز مثل هذا التعامل. ولذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل، لكن لو باعها بدراهم فلا حرج. لماذا؟ اختلاف الجنس، هنا ذهب وخرز مقابل فضة فلا حرج، بشرط التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال المؤلف ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. النوى الفصم العجم التي تكون في وسط التمرة، فإذا كان عندنا نوى وتمر مقابل تمر خالص فإنه لا يصح، لأنها من مسألة مد عجوة. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، يعني لو جينا بنوى مقابل تمر بدون نوى هذه لا إشكال في جوازها، لكن لو أتينا بالنوى الفصم وبعناه مقابل تمر فيه نوى فحينئذ يجوز. لماذا؟ لأن النوى لا يقصد لذاته، إذا بيع مع التمر فهو تابع، والتابع لا يفرد بحكم. وهكذا أيضا لو كان في السلعة ذهبا قليل جدا تابع فحينئذ لا حرج فيه. مثال هذا، عندنا ساعة نسائية فيها ذهب، فباعت ساعتها التي فيها خطوط أو نقوش ذهبية قليلة على شخص اشتراها بذهب بدنانير ذهبية، فلا حرج لأن الذهب في الساعة تابع وليس مقصودا لذاته. ما هي فائدة الناس من النواة؟ كانوا النواة يعطونه البهائم لتأكله، ولذلك كان له قيمة عندهم. قال المؤلف: ولبن وصوف بشاة ذات لبن. عندنا لبن وصوف مقابل شاة فيها لبن، هذا جائز. لماذا؟ لأن الصوف الذي على ظهر الشاة ليس مقصودا تابع فلا يفرد بحكم، فلو أعطيتك صوفا مقابل شاة جاز. طيب هنا فيه الشاة عليها على ظهرها صوف، نقول هذا ليس مقصودا أصليا وإنما هو تابع، فمن ثم لا يفرد بحكم. ومثله لو بعتك لبن مقابل شاة في ضرعها لبن، هذا جائز لأن اللبن الذي في الضرع ليس مقصودا لذاته وإنما هو تابع، ومن ثم لا حرج فيه. هذه المسألة يكون لها تطبيقات في عصرنا الحاضر في مثل بيع البيوت التي عليها قروض. عندي بيت أخذت عليه قرضا من الصندوق العقاري، فأتيتني وقلت أريد أن أشتري البيت وأتقبل الدين الذي عليه وأعطيك قيمة له، فحينئذ هذا الدين نقدي لكنه تابع، ومن ثم فإنه لا يفرد بحكم. أما لو كان الدين أعظم من هذه العمارة في قيمتها أو أكثر فحينئذ لا يرخص في مثله. تقدم معنا أن المكيلات أجناس، وأن المكيل لا يباع بجنسه متفاضلا. كيف نعد الشيء مكيلا وكيف نعده معدودا؟ مثال هذا، التفاح مكيل أو موزون؟ ها، ليس بمكيل ولا موزون وإنما هو معدود. طيب البطيخ معدود، البر مكيل. إذا جاءتنا سلعة جديدة، مثال هذا الشاهي، مكيل ولا موزون أو معدود؟ ما هو المعيار الذي نقيس عليه الأشياء؟ نقول ما كان موجودا في عهد النبوة فإننا نعامله بما كان يتعاملون به في ذلك الزمان. فالمكيلات التي تعتبر في عرف أهل المدينة مكيلات نعتبرها مكيلة، والأشياء التي يعتبرها أهل مكة في العهد النبوي موزونة فإننا نعتبرها موزونة. وهذا قول جمهور أهل العلم، ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن أو الميزان ميزان أهل مكة. أما ما لم يوجد في ذلك الزمان ما كان موجودا في الزمان الأول، هذا رأي جماهير أهل العلم فيه أنه يعامل بما كان يعامل به في مكة والمدينة. وإن كان الحنفية يقولون المرجع إلى أعراف الناس مطلقا حتى ولو كانت موجودة في عهد النبوة. ما لا يوجد له عرف في ذلك الزمان فإننا نعتبره بعرف المكان الذي وجد فيه تلك السلعة، مثله التفاح ليس موجودا في ذلك الزمان ومن ثم معامله معاملة بحسب أعراف الناس في مواضع في زماننا هذا. القسم الثاني من أقسام الربا، ربا النسيئة، ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن ربا النسيئة بعد الصلاة بإذنه جل وعلا. هذه الهدية التي تباع مع الرز هل هي نقود؟ مثال ذلك كيس رز و500 ريال مقابل 1000 ريال، هذا ما ادعيته. لكن لو بعتك كيس رز وكرتون فيه هدية عبارة عن أقلام مقابل 600 ريال، هذا ليس من مد عجوة، ليس بيع ربوي بجنسه. لكن لو بعتك كيس رز وأقلام مقابل كيس رز فحينئذ هذه من مسائل مد عجوة فلا تجوز. إذن مسائل مد عجوة بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل ومع أحدهما شيء مغاير لذلك الربوي. إذن مد عجوة بيع ربوي بجنسه مع أحدهما سلعة أخرى، لكن لو بعت الرز بريالات هذه لا تدخل في مد عجوة. إذا بعت تمرا بتمر لا بد من التساوي في المكيال، ولا يصح لك حينئذ أن تبيعه متفاضلا. لكن لو أتيت بتمر قديم وبعته مقابل تمر جديد لن يرضى صاحب التمر الجديد إلا بزيادة، فيقول أعطني صاعين من تمر مقابل صاع، فحينئذ لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الربا. نعم. ومثله أيضا في الذهب، تأتي المرأة بذهبها القديم وتبيعه بذهب جديد أحدهما متفاضل في الوزن، هذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم. شيخ الإسلام بن تيمية يقول الصناعة لها قيمة، ومن ثم يرخص في مثل هذه الصورة، ولكن الذي يظهر أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، وقوله الذهب عام اسم جنس معرف بآل الجنسية فيفيد العموم، فلا يفرق بين مصنوع وغير مصنوع. نعم. الأصل الجواز ما لم يرد نهي عن شيء من ذلك، مثال هذا ورد حديث النهي عن بيع السنور وهو القطة، وهذا الحديث موطن اختلاف بين أهل العلم في سنده، فمن ثم من صحح إسناده منع من بيع القطط، ومن ضعفه أجاز البيع. أما بقية السلع الأخرى المذكورة فهذه لم يرد فيها دليل بالمنع من بيعها، ومن ثم يكون الأصل فيها هو جواز البيع. نعم. إذا قام بإعطاء شخص مالا فلم يرجعه إليه، أو وجد شخص غصب من شخص آخر مالا أو سرقه، فهل يجوز للمغصوب منه المسروق منه أن يأخذ من مال السارق والغاصب؟ هذه المسألة تسمى مسألة الظفر عند أهل العلم، وللعلماء فيها أقوال كثيرة، والأظهر أن هذا لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول ألا يتمكن من استخلاص حقه إلا بهذا الطريق، فإن تمكن من استخلاصه بطريق آخر لم يجوز له الأخذ من ماله. ومن أمثلة هذا أن يكون هناك قضاء، وأن يكون هناك شرطة وجهات رسمية ترجع الحقوق لأصحابها، فمن ثم لا يجوز للإنسان أن يأخذ ماله أو ما يماثل ماله. الشرط الثاني من شروط الجواز في هذه المسألة أن يكون المأخوذ من جنس المال الذي له عليه. إذا كانت له نقود عليه فلا يصح أن يأخذ سيارة أو يأخذ شاة، لأن الشاة لابد من تقييمها، ويختلف الناس في تقييمها، وقد توافق ذلك الدين وقد تكون أعلى منه وقد تكون أقل، ومن ثم نحتاج إلى حكم قضائي لتثبيت قيمة هذه الشاة. الشرط الثالث أن يأمن العاقبة، فإن كان سيترتب عليه مفسدة أعظم أو عاقبة أشد فحينئذ لا يصح له التعامل بمثل هذا. التعريف كما تقدم معنا مرارا أن التعمق في التعريفات وجلب عبارة جامعة مانعة فيها قد يكون فيه كلفة من جهة، وصعوبة من جهة فهم هذا التعريف ومن جهة تركيبه. ولذلك ففي الربا نعرفه بأنواعه، كما تقدم معنا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل، وهو ربا بيع جنس ربوي بجنسه متفاضلة، وربا نسية هو الذي سيأتي معنا، ومن ثم تتضح لنا معالم المراد بالربا. أنا متوقف فيها. هذه المسألة يحتاج إليها الناس خصوصا في مثل عصرنا. الرز مكيل، ومع ذلك يتعامل الناس ببيعه اليوم وزنا، ما في أحد يتعامل في بيع الرز بالكيل. كيس الرز ينظر فيه إلى الوزن، 45 كيلو، ما ينظرون فيه إلى الكيل إلا نادرا. فهذه المسألة فيها حاجة، ولكن عاد لابد من النظر في الأدلة وتقليب أدلة كل من الفريقين في المسألة. نعم. لا شك أن هذا الخرز له قيمة وله وزن وينظر إليه ويؤدي منظرا جماليا، فهو مقصود، ومن ثم ارتفعت قيمة القلادة بوجود مثل هذا الخرز، لو وجد خرز لوحده ما أدى هذا الثمن، ولو وجد ذهب لوحده ما أدى هذا الثمن الذي يكون لمجموع القلادة مع الخرز. ألا نقف على هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا وعلما نافعا، ونسأله جل وعلا أن يحمي دماء إخواننا وأن يكفيهم شر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.